قال فأتي به إلى الله فعرفه نعماه، عرفه النعم فعرفها، قال فما عملت فيها، ما عملك؟ وهذا الذي يجب أن نحذره أيها الإخوة. الله عز وجل أنعم علينا بنعم عظيمة، أنعم علينا بنعمة البصر، وأنعم علينا بنعمة السمع، وأنعم علينا بنعمة القوة، وسنسأل عن هذه النعم فما عملت فيها. فيا عبد الله لا يكن همك أن تعيش في النعم، وإنما اجعل همك أن تستعمل النعم في طاعة الله، لأن الله سيسألك عن هذه النعم. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، يقول الله عز وجل كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، وفي رواية فلان شجاع، وقد قيل. فهذا الرجل ما كان مراده من القتال، كان يريد أن يقال فلان شجاع وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذه عاقبة عدم الإخلاص. ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم الشرعي وعلمه، وأقام دروسا وعلم الناس، وخطب الخطب، وهز المنابر، وحرك القلوب، تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، وحفظ كتاب الله، ورتله، وأحسن ترتيله، فأتي به أي إلى الله فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ ما عملت في هذه النعم؟ وقد يسرت لك حفظ القرآن، ويسرت لك العلم. قال تعلمت العلم وعلمته، وفي رواية تعلمت فيك العلم وعلمته، أي تعلمت العلم لأجلك وعلمته، وقرأت فيك القرآن، رتلت وقرأت فيك. قال كذبت، قال الله كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، طلبت العلم ليقال سيدنا الشيخ، ليقال مولانا المقرئ، ليقال فضيلة الشيخ، ليقال العالم، ليقال العلامة، ليقال فضيلة الدكتور، ليقال فضيلة الأستاذ. هذا مرادك وهذا مقصدك، وقد قيل. فنلت هذا اللقب في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. الله عز وجل وسع عليه وأعطاه المال فعرف النعم. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. بنيت مساجد، طبعت كتبان، تصدقت على الفقراء، أنفقت المال فيما تحب يا ربي لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. تأملوا يا إخوة، هؤلاء الثلاثة قد عملوا أعمالا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال وأزكاها، لكن القلب لم يكن صحيحا سليما، القلب كان فاسدا، وكان القصد ابتغاء غير وجه الله عز وجل، كان القصد ابتغاء الثناء من الناس، فكانت العاقبة أنهم عوقبوا بالنار. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه من شدة خوفه من الله، وكان الصحابة يخافون من هذا، ويخافون أن ينادى أحدهم على رؤوس الخلائق فيقال قد تعلمت فما عملت، قد تعلمت فما عملت. ولهذا يا إخوة ينبغي على العبد المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم وأن يجاهد نفسه، فإن الرياء عاقبته وخيمة في الآخرة، كذلك عاقبته على الأمة وخيمة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ، قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة، أي بشر هذه الأمة بالعزة والرفعة في الدنيا والتمكين في الأرض، بشر هذه الأمة بالتمكين لها في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. فمن عمل الصالحات من أجل الدنيا فقط أو من أجل الرياء لم يكن له في الآخرة نصيب. قال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض فيه إشارة إلى أن الرياء يضاد هذا. فإذا ظهر الرياء بين المسلمين وكثر فإن العزة ترفع عنهم والتمكين يرفع عنهم. ولذا إذا أراد المسلمون العزة والتمكين في الأرض فعليهم بما كان عليه السلف، كما كان الإمام مالك رضي الله عنه يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما أصلح أول هذه الأمة هو الإخلاص والسنة. فإذا أرادت الأمة عزا ورفعة وصلاحا وتمكينا في الأرض فعليها بإصلاح قلوبها وعليها بإصلاح أعمالها بأن تكون أعمالها خالصة لله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع. رواه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. والرياء كما تقدم معنا هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليحمده الناس عليها. وإذا عرفنا هذا يا إخوة يتضح لنا ما يدخل في الرياء وما يخرج منه، لأن الإنسان قد يظهر العمل الصالح أمام الناس لمقصد شرعي فلا يكون رياء وإنما يثاب عليه، كمن يظهر السنة ليتعلمها الناس، وكمن يظهر الخير ليقتدي به الناس، وكمن يظهر العمل الصالح ليسر مسلما. يعني مثلا لو أنك يا عبد الله تعلم أن والدك إذا علم أنك تصوم الاثنين والخميس يفرح بهذا ويسر قلبه، فأخبرت والدك بنية أن تفرح والدك فهذا خير وليس من الرياء وتثاب عليه، لأن هذا الأمر حسن. فالرياء إنما هو أن تظهر العمل لرؤية الناس لتحمد عليه لتنال الثناء من الناس. وأما السمعة فالسمعة كالرياء لكنها تتعلق بالسمع،